بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سالم بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وردت الصلاة ركعتين ركعتين في الهدر والسفر وقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم بن محمد الحجاج القشيري النيسابوري قال حدثنا في صحيحه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا سالم بن كيسان سالم بن كيسان قال حدثنا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر في الحضر والسفر فزيد فقرت صلاة السفر ركعتين وزيد في صلاة. هذا وهم، حديث هذا يا إخواني وهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض عليه الصلوات الخمس في السماء نزل جبريل معه وصلى بجبريل أربع الظهر وأربع العصر وأربع العشاء وثلاث المغرب واثنين الفجر يومين، ثم اليوم الثاني نزل جبريل وصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام أربع الظهر وأربع العصر وأربع العشاء وثلاث المغرب واثنين الفجر يومين يصلي جبريل. فهذا الكلام وهم لا قيمة له. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال حدثني أبو الطاهر وهرمان بن يحيى وقال حدثنا ابن وهب أي يونس بن شهاب وقال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرض ركعتين ثم أتمها في الأثر وقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وهرملة بن يحيى تجيب قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير قال أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرض ركعتين قالت فرض الصلاة ركعتين هذا رأي منها وإلا فالصلاة أربع الظهر وأربع العصر وأربع العشاء وثلاث المغرب واثنين الفجر يومين يصلي جبريل عليه الصلاة حينما فرض في السماء، فرضت الصلوات في السماء لما فرضها الله قال فرضت على عبادي خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم نزل جبريل مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر أربعا لا اثنين ولا شيء، صلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر اثنين يومين ينزل جبريل عليه الصلاة يصلي هكذا، فأين فرض كذا وفرض كذا ونسخ كذا؟ وين هذا؟ نعم. قال رحمه الله وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا من وينان الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين وقرت صلاة السفر وتم صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فقرت صلاة الحضر والسفر. لاحظ تقول عائشة فالحضر والسفر، من قال هذا؟ الله أعلم. هل قاله الرسول؟ تقول لا ما تدري. إذن الصلاة الذي فرضها الله تعالى وتقدس نزل جبريل وأما الرسول صار هو الإمام، جبريل هو الإمام بالرسول عليه الصلاة والسلام أربع الظهر أربع العصر أربع العشاء ثلاثة إلى آخر يومين ينزل يصلي بالرسول إمام جبريل عليه السلام حينما فرض في السماء الصلوات فرضت في السماء، فنزل جبريل يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام يومين، يوم بأول الوقت يوم بآخر الوقت، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، يوم صلابه بأول الوقت أول ما بدأ الوقت ثم اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين. هذا في صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فلا ما تقول عائشة فر ركعتين وزيد ركعتين كله لا قيمة له. نعم. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قلت لعائشة ما بال تتم قلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت كله تأول كل كلامها هذا كله تأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. ثم تأول عثمان. عثمان رضي الله عنه كان يصلي ركعتين في السفر وفي مكة أيضا حتى تزوج بمكة فرى أنه صار من أهل مكة فأتم الصلاة أربع لأنه صار من أهل مكة صار مكي ما دام تزوج فالإنسان إذا تزوج في بلد صار من أهلها خلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وعلى إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي أي ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس. نعم. حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج قال عن ابن أبي عمار عن ابن أبي عمار أبي عمار قال عن عبد الله بن بابي عن عبد الله بن بابي قال أيال بن أمية أن يعلى بن أمية ويقال منية منية أمه وأمية أبوه. قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد أمن الناس. فقال الآن أمن الناس. فقال عجبت ما عجبت منه وسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار عن عبد الله بن بابي عن ايال بن اميه قال قلت لعمر بن الخطاب مثل حديث ابن ادريس. قل مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بابي قال أيعلى بن اميه قال قلت لعمر بن الخطاب مثل حديث ابن ادريس. قال قلت لعمر بن الخطاب مثل الحديث اللي مرنا. نعم يعني مثله في المتن والسند. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو عوانة عن بخير بن الاخنس عن مجاهد بن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الأذان أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو عوانة قال عن بخير بن الاخنس عن مجاهد قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم داري أربعة وفي السفر ركعتين. يقول فرض الله الصلاة على لسان نبيكم أربعا أربعا. نعم. في السفر ركعتين وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ركعة ما ثبت حتى في الخوف نصليها سنتين بس إننا مسافرين وعنده مقابل المشركين نصلي ثنتين وحنا حتى لو السيوف لو تضارب السيوف لازم نصلي ركعتين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة وعمر الناقد جميعا القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا أيوب بن عايز الطائي عن بكير بن أخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم المسافر ركعتين ولا المقيم أربعة في الخوف ركعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعمرو الناقد جميعا القاسم بن مالك قال حدثنا عمرو قال حدثنا مالك بن أنس قاسم بن مالك قال حدثنا قاسم بن مالك قال حدثنا أيوب بن عايز الطائي أيوب بن عايز قال حدثنا بكير بن الأخنس قال عن مجاهد عن مجاهد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم مسافرة فأتين على المقيم أربعة. الله فرض الصلاة على لسان نبيكم في السفر ثنتين وفي الحضر أربع وفي الخوف أربع اللي هي أربع أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنين وفي السفر وفي الخوف ركعة وفي الخوف ركعة. هذا غلط أيضا لأن الخوف كان عليه الصلاة والسلام يروح ناس يصلب ناس يصلب الصف هذا بالجماعة هذولا يصلبهم ركعة ثم لا يقف لما يتمون لأنفسهم يتمون ركعتين لأنفسهم. هذه صلاة الخوف يتمون ركعتين لأنفسهم ثم يذهب الذين تموا لأنفسهم أمام العدو ثم يأتون هذولاك ثم الرسول واقف عليه الصلاة والسلام فيصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم. ما قال واحد. هذا حديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن فكلام هذا كله غلط في غلطنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الخزلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن موسى بن سلمة قال قال سألت ابن عباس إن كيف أصلي إذا كنت بمكة. نقول إنه سأل ابن عباس كيف يصلي بمكة إذا جاء وهو مسافر يعني إذا لم أصلي مع الإمام إذا ما أدركت الإمام كيف أصلي؟ قال صلى ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وصلت مكة فأنت مسافر وتريد السفر لا تريد الإقامة بمكة صلي ركعتين الإنسان. إذا كنت مع الإمام فأتم إذا كنت مع إمام حتى لو كنت مسافر فإنك تتم. إذا صلى الإمام أربع تصلي أربع معه وأما إذا كنت تصلي وحدك فإنك تصلي ركعتين بمكة وغير مكة. هذا إذا كنت مسافر ولا تريد الإقامة بمكة ولا غيرها. مكة والبلدان الأخرى سوا إذا كنت ما تريد الإقامة فأنت تبقى على سفرك مسافر تصلي ركعتين حتى تنصرف. وإذا كنت لا تريد الإقامة فلازم تصلي أربعا تماما. وإذا صليت مع الإمام حتى ولو أنت مسافر صليت مع الإمام إمام الجماعة هذا فأتم معه لازم تتم معه ولا ما تصح لك صلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هاني الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه هاو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي جميعا قتادة بهذا الاسناد نحوه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبو هشام أبو هشام قال جميعا قتادة بهذا الإسناد والمتن أيضا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب بن أبي قال سيبت بن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رهلة وجلسنا معه فهانت منه التهاتة النهى حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قالوا كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يجد على ركعتين حتى قبضه الله وصيبت أبا بكر فلم يجد على ركعتين حتى قبضه الله وصيبت عمر فلم يجد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صيبت عثمان فلم يجد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عيسى بن حفص قال حدثنا أنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا حفص يعني عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة. يقول عاصم إنه صحب ابن عمر إلى بطريق مكة. نعم. قال فصلى لنا الظهر ركعتين. قال فصلى لنا ابن عمر صلى لنا الظهر ركعتين. ثم أقبل وأقبلنا معه. مسافر. ثم أقبل وأقبلنا معه. حتى نعم. جاء رحله وجلسنا معه. فرأى أناس يصلون بعدما صلى الفريضة بهم. ف هم يصلون. قال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يسبحون. قال مساكين هؤلاء متشدقة، لو أردت أن أصلي كانت أتممت الصلاة، أردت أن أصلي السبحة لا أتممت الصلاة، كانت تميت الصلاة. لكن هذول من المتشدقة المتفيق الذين لا يقبل الله لهم شيء، هم مبتدعة، ما حد تسنن، ما حد تسنن في النافلة. لكن لو أنك أوترت الوتر وغيرهم من يجب عليك وسنة الفجر لازم منها، الوتر وسنة الفجر لم يدعها الرسول عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر. الوتر وصلاة الفجر يعني الصلاة اللي قبل الفريضة ركعتي الفجر، هالثنتين هذولي ما ترك الرسول عليه الصلاة في حضر ولا في سفر، وغيرها ممنوع. يا ابن أخي إني صيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. يقول ابن أخي ابن أخي ابن عمر يقول إني صحبت الرسول عليه الصلاة والسلام كم في السفر في السفر فلم يزد على ركعتين في السفر فلم يزد على ركعتين يصليهن حتى قبضه الله، حتى قبضه الله يعني ما سبح ما صلى تسبيحة. وصيبت أبو بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. صحبت أبو بكر فلم يزد على ركعتين فريضة يعني. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين. لك برسول الله أسوة حسنة، قد كان لكم برسول الله أسوة حسنة. فالتشدق والتبطيف والشدة في دين الله وشرعه بشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من البدع، وترد عليك أعمالك الصالحة اللي ترى أنها صالحة ترد عليك لأنها تصير فاسدة تصير بدعة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد عن ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مريضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألت عن السبحة في السفر فقال سيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيت يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عمر بن محمد قال عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم قال قال مريضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال مريضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني نعم قال وسألت عن السبحة في السفر سألت عن السبحة في السفر عن السبحة في السفر عن صلاة النافلة في السفر فقال صيبت رسول الله صلى الله في السفر فما رأيت يسبح وقال صحبت الرسول عليه الصلاة والسلام فما رأيت يسبح يعني صلي نافلة ما صلى نافلة صلي الفريضة وبس إلا الفجر الفجر نعم يصلي ركعتين قبل الفجر وإلا الوتر فإنه يصلي ما بدا له ثلاث اثنين واحدة ثلاث واحدة ثلاث أو واحدة نعم ولو كنت مسبحا لا أتممت وقد قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله ولو كنت مسبحا يعني مصلي النافلة لا أتممت فأنا أتممت الفريضة قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد حدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذل الليل فتركعتين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل الجميع خمسة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عن أيوب عن أيوب السختياني قال عن أبي كلابة عن أبي كلابة الجرمي قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وصلى العصر بذل الليل ركعتين. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أربعا بالمدينة ولما خرج وصل للحليفة صلى العصر بنتين ركعتين لأنه صار مسافر خلاص والمسافر ما يصلي إلا ركعتين. قال رحمه الله حدثني سعيد المنصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن منقدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت مع العصر بالحليفة ركعتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور الكوزي قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال قال حدثنا محمد بن المنكدر حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة إبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت مع العصر بذل الليل ركعتين. يقول أنس رضي الله عنه صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة أربعا الظهر أربع بالمدينة ولما خرج عليه الصلاة والسلام ووصل ذي الحليفة محل الإحرام صلى ركعتين بالعصر، العصر صلىها ركعتين، يعني ما بينهما إلا أن خرج من المدينة إلى ذي الحليفة ونوى الإحرام في الحليفة فصلى ركعتين لأنه نوى السفر خلاص مسافر، وفي المدينة صلى أربع، وفي الحليفة ركعتين لأنه سافر مسافر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن بشار كلاهما عن غندر، قال أبو بكر: حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة أيها بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراتك شعبة الشاك صلى ركعتين. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن بشار، وموسى بن بشار، ومحمد بن بشار، محمد بن بشار أيضا. كلاهما عن غندر، كلاهما عن غندر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر، قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، عن شعبة عن يحيى بن يزيد، عن يحيى بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة في السفر. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاث أميال أو ثلاث فراتك صلى ركعتين. قول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة مسافة ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، اعتبر نفسه مسافر، يعني أن السفر عند الحنابلة عند الإمام أحمد لازم يوم وليلة، لازم اتجاهك يوم وليلة حينئذ تقصر الصلاة، ولا ما في يوم وليلة ما تقصر الصلاة لأنه ما يسمى سفر، مع أن الحديث يقول أنه سفر. أنس يقول: صليت مع الرسول فيقصر الصلاة في الحليفة من يوم خرج يقصر الصلاة، وإذا خرج مسافة ثلاث فراسة قصر عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. إذا خرج الإنسان إلى مسافة إلى عرفة، من هنا إلى عرفة له أن يقصر الصلاة لأنها مسافة 27 كيلو، 27 كيلو عرفة عن مكة، فله أن يقصر الصلاة إذا أراد أن يسافر، وسافر إلى عرفة ويريد أن يقيم بعرفة أو يجلس يوم أو يومين له أن يقصر الصلاة، لأنه ليس هناك حد محدود لقصر الصلاة، إنما الحنابلة حدوا، الإمام أحمد أو أتباعه حددوا يوم وليلة، مسافة يوم وليلة تقصر الصلاة، يعني أربعة فراسك. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب محمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي، قال زهير: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا شعبة يزيد بن خمير عن ابي بن عبيد عن جبير بن نفيل قال: خرجت مشرابي الى السمت الى قريه على راس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين، فقلت له: فقال: رايت امر صلى بذي الحليفه ركعتين، فقلت له، فقال: انما افعل كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وحدثني محمد المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة بهذا الاسناد وقال عن ابن السمت ولم يسمي شرابيل، وقال: انه اتى ارضا يقال لها دومين من حمص على راس 18 ميلا. والامام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب ومحمد بن بشار، محمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي، جميعا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قال زهير: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا زهير حدثنا عبد الرحمن قال: قال: حدثنا شعبة، حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير، عن يزيد بن خمير قال: عن حبيب بن عبيد، عن حبيب بن عبيد قال: عن جبير بن نفير، عن جبير بن نفير قال: قال: خرجت مع شرحبيل بن السمت الى قريتي على راس 17، يقول: خرجت مع شرحبيل بن السمت مسافة 14 أو 18 ميلة، أو 18 ميلة نعم، فصلى ركعتين، فصلى ركعتين حينما خرج صلى ركعتين، فقلت له نعم، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، قال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، حينما خرج من المدينة صلى بذي الحليفة قريب 15 ميلة. فقلت له: فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه يفعل. فقلت له: فقال: إنما أفعل كما رأيت الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام، يعني إذا خرج مسافة 17 ميل قصر الصلاة. وحدثني محمد المثنى ثم قال: وحدثني محمد المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، شعبة بهذا الإسناد ومتنه، وقال عن ابن السمت، وقال عن ابن السمت ولم يسمي شرحبيل، ولم يسمي شرحبيل، وقال: إنه أتى أرضا يقال لها دومين، وقال: إنه أتى أرضا يقال له دوما أو دومين على رأس 18 ميلة، على رأس 18 ميلا عن المدينة نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن التميمي قال: أخبرنا حشيم أن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10. قل يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا هشيم هشيم قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع. يقول أنس رضي الله عنه خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة حجة الوداع. يقول وكان يصلي ركعتين حتى وصل مكة. يقول حتى رجع. حتى رجع من مكة إلى المدينة وهو يصلي ركعتين يعني حتى إقامته أقام بالحجول عليه الصلاة والسلام بالأبطة يصلي كذلك ركعتين لأنه مسافر يعتبر نفسه مسافر وأقام 15 أقام بمكة حجة الوداع رابط 15 يوما ولما رجع جلس حول مدينة لأن حجة الوداع ما توفى بعدها بواحد وثمانين يوم توفى عليه الصلاة بعدها بواحد وثمانين يوم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة هو حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن علي جميعا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث هشيم. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا جميعا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث هشيم عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الذي مضى. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيه معاذ قال العنبري يعني قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنس رضي الله تعالى عنه قال يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. يقول خرجنا من المدينة إلى مكة وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى المدينة يعني خرج يقصر ورجع يقصر وبمكة قريب 15 يوم يقصر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي هاو حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا الثوري أيه من أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال جميعا عن سفيان الثوري قال عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الذي مضى أنه كان يقصر الصلاة من المدينة إلى مكة ثم بمكة أيضا جلس 15 يوم ثم حتى رجع وهو يقصر الصلاة لأنه مسافر. إذا جاء الإنسان إلى مدينة وصل إلى المدينة لا ينوي الإقامة بها فإنه يقصر الصلاة لأنه يعتبر مسافر. فإذا نوى الإقامة 4 أيام ما يحل له أن يقصر خلاص انتهى القصر. إذا نوى الإقامة في هذه المدينة سواء مكة أو غيرها فإنه يقصر الصلاة ما دام ينوي السفر. فإن كان نوى الإقامة أكثر من 4 أيام ما عاد يقصر الصلاة سواء مكة أو غيرها. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها 4. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين. يقول ابن عمر رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين صلاة المسافر لأنه ما نوى الإقامة مسافر فبمنى مسافر وبعرفات مسافر يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام لكن بدون جمع ما يجمع يصلي العصر الظهر بوقته ويصلي العصر بوقته ويصلي المغرب بوقته ويصلي العشاء بوقته ويصلي الفجر بوقته جمع ما جمع عليه الصلاة إنما يقصر الصلاة كل وقت بوقتها. نعم هذا في حجة الوداع. وأبو بكر وعمر يقول حج أبو بكر وعمر جميعهم يقولون الصلاة في منى وغير منى. وعثمان ركعتين صدرا من خلافته. ركعتين في صدرا من خلافته. ثم تزوج عليه رضي الله عنه. عثمان تزوج بمكة فرأى أنه صار من أهل مكة. لأنه تزوج ومن تزوج ببلد فإنه صار من أهلها يعتبر تتم به الجمعة. لأنه يصير صار من أهل البلد، وإذا نقصت 39 فإنه يتم بهم لأنه صار من أهل البلد، يعتبر من أهل البلد، له ما لهم عليه ما عليهم. فعثمان تزوج بمكة رضي الله عنه، ولما تزوج رأى نفسه أنه من أهل مكة فأتم الصلاة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا الزهري بهذا الإسناد قال بمن ولم يكن غيره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي ثم حول السند فقال وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا جميعا الزهري بهذا الإسناد قال بمينة ولم يكن غيره يعني النبي عليه الصلاة والسلام قصر بمينة، لا السفر كله بمينة وغير مينة يقصر ولا يجمع عليه الصلاة، يقصر الصلاة كل وقت بوقتها. وعثمان لما تزوج بمكة تأول، والتأول معناه أنه اجتهد أنه صار من أهل مكة تأول، ولا ما في حديث ولا في شيء، لكن تأول أنه صار من أهل البلد لأنه تزوج منهم وصار من أهل البلد فأتم الصلاة أربعا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعده. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتين وأبو بكر ركعتين وعمر ركعتين وعثمان صدرا من خلافتي ثم إن عثمان تزوج رضي الله عنه أتم الصلاة. نعم. فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة. فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام يعني عثمان الإمام لأنه هو الخليفة ذلك اليوم، فإذا صلى مع عثمان أتمه، وإذا صلى الحال صلى ركعتين، هذا لأنه مسافر يعتبر نفسه مسافر، لكن إذا صليت مع الإمام والإمام يتم أتم، حتى لو أنت مسافر صليت مع الإمام والإمام يتم صل مع الإمام وأتم الصلاة معه. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى وبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو القطان هاهو حدثنا ابو كريم قال اخبرنا من ابي زايده هاهو حدثنا ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن بيد الله بهذا الاسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن المثنى قال وبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن أبي زايدة ثم حول السند أيضا حدثنا ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. الجميع عن عبيد الله قال بهذا الإسناد نحوه الحديث ونحو الإسناد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شوبان عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين والعز وكان من عمر يصلي بمن الركعتين ثم يأتي فراشة، فقلت أي عم لو صليت بعد ركعتين قال لو فعلت لأتممت الصلاة. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبوه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين وركعتين، وكذلك أبو بكر بعد الرسول وكذلك عمر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. وعثمان 8 سنين. وعثمان 8 سنوات يصلي ركعتين لكنه تزوج بعد ذلك. أو 6 سنين. هو الخليفة ذلك اليوم. نعم. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى الركعتين. يقول حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى الركعتين. ثم يأتي فراشه فقلت يا عمي لو صليت بعد ركعتين. ثم يأتي فراشه فينام. فقلت يا عمي لو صليت ركعتين. قال لو صليت ركعتين لأتممت. صليت ركعتين يعني سنة لأتممت. قال رحمه الله حدثنا ابن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث ها هو حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد لم يقولا في الحديث منا ولكن قال صلى في السفر. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد قال ولا حدثنا شعبة بهذا الإسناد حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقولا في الحديث بمنى ولم يقولا في الحديث ولم يقول في الحديث بمنى في منى ولكن قال صلى في السفر ولكن قال صلى في السفر ركعتين ركعتين. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بنا 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق من الركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب من الركعتين فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد يعني التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع قيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون يعني مصيبة مصيبة كونه يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ركعتين. ثم قال صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام بمن ركعتين. وصليت مع أبي بكر الصديق بمن ركعتين. صليت مع أبي بكر الصديق بمن ركعتين. وصليت مع عمر بن الخطاب بمن ركعتين. صليت مع عمر بن الخطاب بمن ركعتين. فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. وصل يتحظي من ما فعل من فعل الرسول ركعتين متقبلتان. لأنه هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أما فعل عثمان فهو اجتهاد رضي الله عنه. عثمان خليفة هو اجتهاد 8 سنين جلس بمكة وتزوج فيهم فمعناها أنه تزوج صار من أهل مكة فأهل مكة لازم يتمون فهو زعمه أنه صار تتم بها 40 في مكة فأتم 4 وقال ليس حظي من 4 يقول المسعود ليس حظي من 4 ركعتان متقبلتان. هذا عثمان مجتهد والمجتهد إن شاء الله أنه له أجران المجتهد إذا أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد وعثمان مجتهد إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية ها هو حدثنا عثمان نبي شيبة قال حدثنا جرير ها هو حدثنا إسحاق بن خشرم قال أخبرنا عيسى كل من العمش بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية ثم حول السند ثم حول فقال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا قال حدثنا جرير جرير قال ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا إسحاق وابن خشرم وابن خشرم وابن خشرم قالوا حدثنا عيسى كلهم عن العمش كلهم عن الأعمش سليمان بهذا الإسناد نحوه بهذا الإسناد نحوه يعني في الإسناد والمتن. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن آمن ما كان الناس أكثره ركعتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال وقتيبة ابن قتيبة قال وقال يحيى أخبرنا أخبرنا وقال وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص قتيبة حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن حارثة بن وهب عن حارثة بن وهب قال وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان الناس. يقول صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام آمن ما كان الناس يعني ما في خوف وأكثره ركعتين وأكثر أمن آمن ما كان الناس أمن وأكثره صليت ركعتين مع الرسول عليه الصلاة والسلام بمنى يعني ما زاد على ركعتين إلا أن الجمع ممنوع ما في جمع إسرائيل قصر الصلاة قصر قصر قصر. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس اكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي واخو بيت الله بن عمر بن الخطاب لامه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق قال حدثنا حارثة بن وهب حارثة بن وهب قال قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس أكثر ما كانوا صليت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام والناس أكثر ما كان فصلى ركعتين في حجة الوداع وآمن ما كان فصلى ركعتين بمنى أي منى كان سواء يوم الثامن لما خرج أو لما رجع من عرفات وجلس بمنى قرابة ثلاثة أيام. الشاهد أنه صلى بمنى ركعتين ركعتين. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي أخو بيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. يقول حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب بن عمر بن الخطاب لأمه. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين يا رب العالمين.